بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مختصر العلو للعلي العظيم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، تحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وصلنا إلى ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته، ذكر ما قاله الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته، وهي إنكاره ليس للعلو فقط، بل إنكاره لإيه؟ لسائر الصفات. هذا هو التجهم الذي فتحه الجهم بن صفوان على الأمة. قول أبي حنيفة عالم العراق رحمه الله، قال نعيم بن حماد قال: سمعت أن نوح الجابع يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما، جهم ترمذي وأبو عيسى ترمذي، فأبو عيسى إمام سنة وجهم ضال مضل بل كافر. كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس تدعو إلى رأيها. فقيل لها: إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقالت: أنت الذي تعلم تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ شوف الواحد يحمل قضية، إذا حمل قضية طاف بها إيه في البلدان، تعالى تعالى أنت بتعذر بالجهل، احضروا لفلان، ما تحضروش لفلان، فلان هذا ضال، فلان هذا مبتدع، للقضية التي تبناه. حتى بعضهم يطوف أو يجعل الدين عند مسألة التصوير، الشيخ يصور بالكاميرا يبقى لا تحضر له، لا يصور يبقى يحضر إيه له، على حسب القضية التي يشغله بها الشيطان. فلا يكون طالب علم، بل هو طالب مسألة ولا يحققها. وغالب، والله يا أخوان تتبعت هؤلاء، أن غالب هؤلاء الذين ينتزعون مسألة فيتمحورون حولها أنهم يصابون بالغلو فيها والشطط حتى يخرجوا عن مذهب السلف فيها. الذين تمحوروا حول قضية العذر بالجهل كلهم بطريقتهم هذه انحرف، هذا الحازمي انحرف، هذا الحجي انحرف، هذا كل من في أهل مصر انحرفوا، ما نرى واحدا على استقامة فيه في من نعلم، انحرفوا في هذه المسائل، انحرفوا. مع أن أصل المسألة قد يكون بعض العلماء قال بذلك على طريقة معينة، لكن بطريقتهم هذه انحرفوا حصل غلو في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، مسألة الأسماء والصفات عند الرضوان، شوف ركز عليه وصار يحكم الناس الأسماء والصفات على طريقة من؟ على طريقة من؟ كم عدد الكتب السلفية التي شرحها في هذه المسألة؟ فشذ فيها حتى قال بكلام لم يسبق إليه، بكلام لم يسبق إليه، أن هذا العد لم يسبق إليه، يقول هذا الجمع لم أسبق إليه، لأن هذا كان في ليس في قدرة البشر، البشر عاجزون عن جمع هذا حتى ظهر الكمبيوتر. يبقى هذا تجهيل للسلف كلهم أنهم ما جمعوا الأسماء حتى كان هذا الرجل. الأمر الثاني أنه قال بأن الأسماء الحسنى 99 مفردة و 99 مضافة، واستدل للأولى بحديث إن الله 99 اسما، واستدل للثانية بالحديث 100 إلا واحد، وهذا لم يسبق إليه أيضا. هل قرأت من أحد من السلف قال أسماء الله 99 مفردة 99 مضافة؟ الأمر الثالث أنه لم يجعل لفظ الجلالة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أمر لم يسبق إليه. يبقى العدد، يبقى لم يجمع الأمة كذا، يبقى لفظ الجلالة الله. الأمر الرابع أنه قال الحديث الحسن لا يؤخذ به في إثبات الإسم عند الكمال المطلق، الاسم لا ما يثبت بالحديث الحسن. من قال ذلك من العلماء السابقين؟ من قال ذلك؟ الامر الذي بعد ذلك الخامس انه لم يشرح للأمة في باب الأسماء والصفات كتب السلف، بل ألف وصنف وجمع الأمة على كتاب. فهذه أشياء في باب فقط الأسماء والصفات، فيها أيضا أمور أخرى، لكن هذا كأصول عامة في المسألة التي اشتهر فيها، فشذ فيها وابتعد عن منهج أهل السنة والجماعة فيها، وانفرض بمسائل لم يسبق إليها. فكل من درس مسألة غلا فيها وتمحور حولها يحصل غلو ولا شك وشذوذ. ولهذا حينما يذكر ابن باز، حينما يذكر ابن باز لا تذكر مسألة، حينما يذكر العثيمين لا تذكر مسألة، حينما يذكر الفوزان لا تذكر مسألة، حينما يذكر الألباني لا تذكر مسألة، إنما حينما يذكر زيد بتاع العذر بالجهل، زيد هذا الذي يتكلم في مسألة الإيمان، زيد هذا الذي يتكلم في مسألة الإمامة، زيد هذا الذي يتكلم في مسألة كذا، كل واحد يتمحور حول إيه؟ مسألة معينة ولا يتعداها، فيحصل غلو بسببها، ويحاكم الناس ما عنده من الدين إلا هذه المسألة، ما عنده من الدين إلا هذه المسألة. كما قلت لكم كالتصوير، التصوير هذا بالفيديو، فبعض الناس عنده هذه المسألة هي مسألة الإيه؟ الدين. فإذا كلم شيخ، إذا لقي شيخ، إذا وجد أخا لقي أخا، خطب على المنبر، فما عنده إلا تصوير. لابد أن يدرك الواحد أن هذا غلو، هذا غلو وزيادة. نعم. فأين إلى أكل الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبوها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. رواه البيهقي في كتاب الصفات، يعني هذا معروف عند العرب. نعم. لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر: قلت ظاهر ما نقله المؤلف عفى الله عنه وعنه عن البيهقي أن هذا سكت عن إسناد هذه القصة، وليس كذلك، فقد أشار لضعفها بالقول في آخر كلام المذكور إن صحت الحكاية عنه. قلت: وأن لها الصح، اسمع بقى كلام الألباني، وأن لها الصحة وراويها نوح الجامع المتهم بالوضع، حتى قال بعضهم جمع، يعني نوح، كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. ونعيم بن حماد ضعيف اتهمه بعضهم، فكان الواجب على المصنف أن يبين ذلك ولا يدع مجالا لعدو له حاقد أن يطعن فيه، كما فعل الكوثري في تكملة الرد على نونية ابن القيم. يا ابن لزينة، يعني الكوثري أخذ بالك يقول في تكملة الرد على نونية ابن القيم، هؤلاء يعبثون بكتب التراث يا أخوان، يعبثون بكتب السلف، عبد الفتاح بغدة والكوثري وكذا، يعمدون إلى كتب السلف فيشوهونها. وبلغنا عن ابن أبي، عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر، قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. فقلت: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري. فقلت: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا يدري. العرش في السماء أو في الأرض؟ قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. رواها صاحب الفاروق. قال الألباني: قلت أبو مطيع هذا من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، وهو صاحب كتاب الفقه الإيه الأكبر. قال المؤلف في الميزان: كان بصيرا بالرأي، علامة كبيرة الشأن، ولكنه واه في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه. قال ابن معين: ليس بشيء، يعني في باب الرواية ليس بشيء، فقد يكون الإنسان فقيها ولكن في باب الرواية ليس بشيء، وقد يقول الإنسان عابد زمانه وليس في الرواية بشيء. ولهذا قال مالك لما نظر إلى رجال من هؤلاء قال: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث، يعني هم لهم من الصلاح ما أقول لواحد أدعو الله لي، لكن عندك كتابة الحديث لا أكتب حديث، لأن للحديث شرط، وللرواية شرط. قلت وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر إشارة قوية، يعني ده كلام الذهبي اللي هو صاحب الفقه البلخي، هذا صاحب الفقه الأكبر، إشارة قوية إلى أن كتاب الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة رحمه الله خلافا لما هو المشهور عند الحنفية، وقد طبع عدة طبعات منسوبا إليه ومشروحة من غير واحد من الحنفية، منهم الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة وجمهورهم فيها من المؤولة. فترى أبا منصور هذا قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي الفقه الأكبر تأويلا يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة وإخراجه عن جماعات السلف في عدم التأويل. شفت يا أخواني منين بيئة الحرب. يقول اسمع، فترى أبا منصور اللي هو الماتريدي قد تأول قول أبي حنيفة المذكور في الكتاب وفي الفقه الأكبر تأويلا يعود إلى إفساد كلام أبي حنيفة. يبقى لماذا يتناولون بعض كتب السلف؟ من أجل إفسادها وإسقاط التأويلات الفاسدة عليه حتى تشوه عند المسلمين، وليس من أجل إبرازها للناس. فقال في تأويل قوله رحمه الله فقد كفر، لأنه يقول ماتريدي لأنه بهذا القول يوم أن يكون له مكان فكان مشركا، ولم يلتفت إلى تمام كلامه المبطل لتأويله وقوله رحمه الله، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى. يبقى الماتريدي تأول، يعني أبو حنيفة علل بالآية لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، هو يقول لا، ده أبو حنيفة يقصد قد كفر لأنه ادعى أن لله مكانا، لأنه يوهم أن يكون له مكان فكان مشركا. آه من سيف التأويل هذا، آه من سيف التأويل. هو الذي أورد الأمة الموالد تقتل بتأويل، تأتي فرجا محرما بتأويل، تأخذ أموالا بتأويل، ترد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله بالتأويل. آه من سيف التأويل. كل يتأول. إبليس ماذا قال لما قال الله عز وجل له؟ قال أنا خير منه، قال اقتني من نار وخلقته من طين. يبقى تأول ولا يا أخوان؟ تأول. أنا لماذا أسجد لآدم؟ آدم من طين خلق، وأنا من نار خلقت، ومن كان من نار فلا يسجد لمن كان من طين. هذا التأويل من الذي علمك إياه؟ محض الرأس. فلهذا كل من الخوارج يتأولون، يقابلهم المرجئة يتأولون، الجبرية يتأولون، يقابلهم القدرية يتأولون، كل واحد يتأول، كل واحد يتأول، ما في أحد إلا ويتأول. ولكن لو قلت له تأويل من هذا، قد يقول واحد طب ما أنت كمان بتتأول. أيوة صح، ما أنا بتأول، لكن ما الحكم بيننا جميعا؟ الحكم فهم السلف. تأويلك ارفعه للسلف، من قال به؟ وأنا تأويلي أنا مطالب أن أرفعه للسلف. قال ابن عباس ومن لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فأنا عندي أن مجرد حكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، لابن عباس عبر كفر دون كفر. فضلتك بقى أنت قلت الكفر أكبر، تأويل من؟ أنت أولت على الكفر أكبر. طيب تأويل من؟ هات كده كتب السلف، تأويل قطب ولا تأويل من؟ تأويل من؟ لا تستطيع أن تسند هذا، لا تستطيع أن تسند هذا. فيبقى أنا أول وأنت تؤول وغيرك يؤول، أول ما شئت، لكن المهم ارفع تأويلك، ارفع تأويلك إلى السلف، سترى فرقا بقى حينئذ بين تأويلي وتأويلك. تأويلك لم يعتمد على دليل، تأويلي اعتمد على دليل. ولهذا الذين عمدوا إلى تضعيف أثر ابن عباس في هذا، ضعف الأثر صحح الأثر، هذه مسألة، مع أن الأثر صحيح، لكن نفترض أن الأثر ضعيف، فإن معنى الأثر تلقته الأمة بالقبول ووضعوه في كتب السنة على أنه معتقد، وهو أن المراد من الآية، من الكفر في الآية والظلم من الآية والفسق من الآية، أنه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. احنا عندنا الايمان قول وعمل يزيد وينقص. النبي ما قال هذا نصا، فما يعنينا ان هذا يثبت بنص ولا يثبت؟ يعنينا كمعتقد. تلقت الامه هذا المعتقد بالقبول ولا لا؟ بالقبول. الايمان قول وعمل، خلاص يا سيدي اعتبر ان هذا قول، الامه تلقته بالقبول. كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. لان اهل البدع والشبهات يلعبون على مثل هذا، يعمد الواحد الى تاويل الاثار، زي اجماع الشافعي على ان الايمان قول وعمل ونيه، لا يجزي واحد غير اخر. البعض اورد كلام على اثر الشافعي وان ما يثبت وان كذا وكذا، الشافعي ما قاله، لكن هذا تلقته الامه بالقبول ولا لا؟ تلقته الامه بالقبول. العبره بالمعتقد الذي تلقت الامه القبول لهذا الاثر او لهذه العباره بالقبول، فصار معتقدا لا يجوز مخالفته. هات من كلام السلف ان الايمان يثبت بلا عمل مطلقا، هات من كلام السلف. اذا لماذا ردوا على المرجئه؟ ومر معنا في شرح ابن رجب، شوف كتب السلف تثري يا اخوان، مر معنا مر معنا مر معنا مر معنا، ده غير اللي احنا بننساه. مر معنا كلام ابن رجب في شرح على الخمسين حديث، ماذا قال لما نقل عن سفيان انه قال ان المرجئه ماذا تقول؟ مرجئه عبد الله لهؤلاء الغلاة ماذا قالوا لما فرقوا بين ترك الفرائض وارتكاب لم يفرقوا بين ترك الفرائض وارتكاب المحرمات، فجعلوا ترك الفرائض بمنزله ارتكاب المحرمات. قال لا، ترك الفرائض لا، قد ترك الفرائض كفر، انما ارتكاب المحرمات هذه معاصي. هذا سبحان الله سبحان الله، هذا قاله مدرسة اسكندرية زمان. طبعا كانت مدرسة اسكندرية فقط تقول شرط الكمال وكذا، لكن دلوقتي مدرسة اسكندرية، مدرسة الرسلانية، كلهم يقولون ان شرط الكمال شرط الكمال. فكان زمان لما قلنا لهم ان ترك العمل كافر، فلما لم يستطيعوا، شوف لما عجزوا عن اثبات مقولتهم هذه وظهر بتر ياسر برهان للنصوص، ماذا صنعوا بها؟ قالوا طيب احنا معكم، تارك العمل كافر، ولكن العمل قسمان، فعل وترك، فهذا لم يفعل ولكنه ترك، يبقى أتى بقسم العمل، إذن هو عمل. نقول هذا يرد عليه بقول سفيان، هذا يرد عليه بترك سفيان، بقول سفيان. ترك الفرائض هذا المراد عند السلف، ترك الفرائض، ترك الفرائض ولا لا؟ ترك الفرائض ولم يأتي بالفرائض مطلقا. أما ترك شرك، ترك كذا، ترك كذا، هنا تأتي قاعدة التلازم بين الفعل والترك. فمن ترك الشرك لله لأن الله حرم، ترك الزنا لله لأن الله حرم، ترك الربا لله لأن الله حرم، ما يصلي لله لأن الله أوجب، ما يزكي لله لأن الله أوجب، ما يصوم لله لأن الله أوجب، هناك قاعدة التلازم كما بين الظاهر والباطن بين الفعل والترك. هذه واحدة. الثانية أن قول هذا يشبه قول شبابه الذي بلغ أحمد. شبابه قال، شبابه يرى الإيمان قول وعمل، ولكن من قال فقد عمل. من التأويلات. وإذا رد على من يقول من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ، يبقى لا يجوز أن تتهمونا بأن هذا القول مرجئ طالما أننا نقول قول وعمل. شبابه يقول قول وعمل، لكن ما المراد بالقول والعمل؟ يقول ومن قال فقد عمل، لأن هذا عمل لسان، فلو قال لا إله إلا الله فقد عمل، لأن هذا عمل لسان. قال أحمد هذا قول سوء، هذا قول إيه؟ سوء. إذا سيف التأويل هو الذي وقع به ما وقع، كما قال ابن القيم في كثير من المواضع. التأويل يا أخوان، شوف ده بيعلق لوحة فلان بالتأويل، ده دخل انتخابات بالتأويل، ده دخل مجلس شعبي بالتأويل، ده ذبح الجنود بالتأويل، ده في السجن اول امس مرسم طلع خطاب ان هو لسه رئيس جمهورية وبيخاطب الشعب بالتأويل. كل واحد بيأول، كل واحد بيأول، لكن يبقى التأويل هذا يوافق ولا يخالف؟ تأويل هذا من؟ بس امسك في هذا. ولهذا يقلق مضاجعهم كلمة فهم السلف. واحنا مر معنا اليوم في الجامع لابن عبد البر الاثر الرائع الماتع المطرف ابن عبد الله بن شخير، لما قال له رجل ماذا؟ طبعا احنا مش شوقكم يعني عشان ما حدش يسيب الدروس، واللي بيفوت خلاص نعمله سيبها يا عم. فأثر مطرف ابن عبد الله بن الشخير لما قال له الرجل ايه، ائتيني بدين من القرآن، حسبونا القرآن بس، احنا القرآن بس، احنا تبع القرآن فقط. فماذا قال مطرف؟ ماذا قال؟ قال ما لنا من القرآن بد، نعم هو ديننا القرآن، لكننا ها قال لكننا نأتي بمن هو بمن فهم القرآن، لكننا نأتي بمن هو أعلم منا، من هو أعلم منا بالقرآن يعني بالسنة، بمن هو أعلم منا بالقرآن أو بفهم القرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حسبنا خلاص القرآن على عين ورأس، لكن القرآن هذا من فهمه؟ فهم النبي، فإحنا جبنا السنة، يلزمنا السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فهم القرآن. نعم هو الذي فهم القرآن، وكانت السنة مبينة لما في القرآن. قلنا بقى احنا نحن ولو قال لك القائل حسبنا في القرآن والسنة فقط حديثنا من كتاب السنة، نقول حسن هذا، ولكننا نريد أيضا من فهم القرآن والسنة وهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. قال الألباني معلقا على كلام المتريدي، كل واحد طبعا بيضع معتقده، فالمتريدي وضع معتقده والكوثري وضع معتقده، فلندع الألباني يضع ايه معتقده. قال قلت فهذا صريح في أن علة كفره لما هو إنكاره لما دلت هذه الآية صراحة من استعلائه سبحانه على عرشه، لا لأنه يوهم أن له تعالى مكانا سبحانه وتعالى عن ذلك، ولما ذكرنا قال شرح الطحاوية رحمه الله بعد أن ذكر رواية أبي مطيع البرخي، ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن حاتم وغيره. قلت والقصة المشار إليها تأتي في الكتاب قريبا في ترجمة أبي يوسف إن شاء الله تعالى، وفيها دلالة على أن أصحاب أبي حنيفة الأول كانوا مع السلف في الإيمان بعلوه تعالى على خلقه، وذلك مما يعطي بعض القوة لهذه الرواية المروية عن الإمام أبي حنيفة، ومن ذلك تصريح الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي في عقيدته بأن الله تعالى مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. وسمعت قاضي الإمام تاج الدين عبد الخالق بن علوان قال سمعت الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي مؤلف المقنع رحمه الله تراه وجعل الجنة مثواه يقول بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. وبالمناسبة يا إخواني فإن ما روي في أبي حنيفة رحمه الله تعالى من تحذير من السلف عنه وكذا هذا حق في بابه، هذا في طور مر بأبي حنيفة رحمه الله أو مر به أبو حنيفة، فقد كان على كثير من المخالفات بعضها قد يصل إلى الأمور العظيمة، ولكن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تاب منها وتراجع عنها، وبعض مخالفات زيدت على أبي حنيفة وأرسقت به وهو منها بريء. هذا المتريدي ماذا يقول؟ يقول فأبي حنيفة مراده كذا، وهو ليس كذلك، إنما مراد التصريح بعلو الله عز وجل على عرش، فقد نسب إلى أبي حنيفة ما لم يرده، وما بقي لأبي حنيفة فيما نعلم ما بقي له سوى الكلام في حد الإيمان، في حد الإيمان، وأنه يرى أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مع أنه يرى وجوب العمل لكن لا يرى داخلا في مسمى الإيمان، هذا الذي عند أبي حنيفة. وأما مسائل الرأي التي نسبت إليه فهو فعلا أكثر من غيره، لكن ما من مذهب كما قال ابن عبد البر رحمه الله إلا وفيه قول بالرأي في مخالفة السنة لجهلهم بهذه السنة فقالوا بتلك المخالفة. اثنان، ابن جريج شيخ الحرم ومفتي الحجاز روى أبو حاتم الرازي عن الأنصاري عن ابن جريج رحمه الله قال كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. ثلاثة: الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام في زمان، روى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون. الأوزاعي يقول: نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وطبعا التابعون نقلوا هذا عن الصحابة، والصحابة هذا هؤلاء نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صريح كتاب ربنا عز وجل. أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسر قال: سئل الأوزعي عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، فقال: هو على عرشه كما وصف نفسه. وقد سأل الوليد ابن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات فقال: أمروها كما جاءت، يعني على معانيها من غير تكييف. ومن كلام هذا الإمام: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، هذا كلام الأوزاعي، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. قلت: أخرجه الأجري في الشريعة بسند صحيح. طيب، نقف عند قول مقاتل.